الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الإمام قد انتهى في اللقاء الماضي عند مسألة في حسن الظن. ضابط المسألة كما ذكرنا أن حسن الظن محمول على حسن العمل، فلا يستقيم أبدا لعبد في سيره إلى الله أن يحسن الظن دون أن يحسن العمل، فإذا ما وقع العبد في ذلك دل على خطأ في سيره. وذكرنا قبل ذلك قاعدة من الأهمية بمكان، أن الاضطراب في السير، أقصد إلى الله عز وجل، الاضطراب في السير مسبوق باضطراب في الفهم والفكر. إذا اضطرب فكر الإنسان اضطرب سيره، يمشي إلى اليمين تارة، إلى اليسار أخرى، يرجع للوراء تارات، ثم بعد ذلك يقدم خطوة ثم يؤخر، اضطراب. الاضطراب في السير إذا رأيت إنسانا مضطربا إلى هذا الحد فاعلم أنه سبق بخطأ في الفكر، بخطأ في المنهجية دعته إلى هذا الاضطراب. أما لو استقام فكرا ومنهجا وعقيدة وتأصل جيدا صح سيره، قد يزل نعم لكن يعرف غايته، ينهض مرة أخرى ويقوم ثم يمضي، يزل ثم يقوم ويمضي، بخلاف الذي لا يعرف لا يهتدي، هذا كثير السقطات كثير الزلات. ومن هذه الزلات التي تعرض للإنسان في سيره إلى الله أن يظن أن حسن الظن بمبعد عن حسن العمل، فيقع في المعصية ويركب المحرم ويفعل الكبائر، فإذا ما سئل عن ذلك قال أنا أحسن الظن بربي أنه سيغفر لي. لو علم ربه حق المعرفة لعلم أن الله يؤاخذ بالذنب كما يغفر وكما يعفو، يؤاخذ بالذنب، وأن الأمر لا يتفاوت، وأن الأمر لا يستقر على كل الناس دفعة واحدة، وإنما لطوائف دون طوائف. أنت لا تستطيع أن تجعله حكما عاما لكل الناس، لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اصطفى أناسا وأناسا ابتعدوا عن محل رحمته ومحل كرمه بسبب شؤم معصيتهم وسوء عملهم، هذا جانب وهذا جانب، فلا تعمم. لذلك بعدما أنهى الإمام ابن القيم هذا الخطأ الذي يعرض للإنسان في سيره إلى ربه قال هذه الكلمات الحسان، قال: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. هو يلخص لك كل ما مضى، حسن الظن بالله معناه حسن العمل، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، هذا هو حسن الظن، أن أفعل الطاعة وظني في الله أنه سيثيبني عليه، أن أفعل الطاعة وأن أفعل القرب وأن أتقرب إلى الله وفي ظني أن الله سيجازيني ويكرمني على هذا، هذا هو حسن الظن. لكن هذا مشروط بماذا؟ بحسن العمل. فكأن حسن الظن محمول على المتن وهو متن العمل، كأن العمل هذه سفينة لا تحمل عليها إلا الصفوة من خلق الله جل وعلا، كما حملت السفينة في عهد نوح عليه السلام الصفوة من الخلق، فهذه سفينة لا تحمل إلا الأخيار. ما هي السفينة؟ حسن العمل. ساعتها فلتحسن الظن بربك كيفما شئت، لكن أن تحسن الظن وأن تكون صاحب لسان حسن وعملك في بعد وجفاء عن قولك الحسن هذا لا يستقيم أبدا. قال: فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. الصورة الأخرى المقابلة والمضادة لهذه الصورة أن يسيء العمل ويحسن الظن، وهذا خلل كبير لا يلتقيان أبدا. ثم ضرب مثالا، وهذا من شديد فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى يربط لك هذا الذي قاله في صورة تتراءى لك. قال: كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. في الحقيقة هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن معناه صحيح 100%، له شواهد في الشرع تؤيده جدا، ولكن من باب الأمانة العلمية لا يصح سندا. طيب لماذا استدل به الإمام ابن القيم؟ نحن ذكرنا ذلك في أول اللقاءات حينما ذكرت لحضراتكم أن الإمام ابن القيم رحمه الله يتعامل مع أناس يعلم أو في ظنه أنهم يغربلون العلم. يعني هذا الرجل بهذه المكانة العلمية وبهذه العقلية الفذة، لا أعتقد إلا أنه يخاطب صفوة من طلاب العلم الحريصين على تحري الأمر، لا يتلقى الأمر هكذا، لا يبحث، فإذا رأى الحديث ضعيف قال بضعفه، وإذا رأى الحديث صحيح عمل به. يخاطب أناسا ناضجين، لا الذين يأخذون الكلام ويقلدون دون فهم. الإمام ابن القيم لا يخاطب المقلدة والمتبعين اتباع العمياء، لا، وإنما يخاطب أناسا ناضجين يبحثون خلفه. من الممكن أن نمرر الحديث، لكن لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الإمام ابن القيم حبيب إلى قلوبهم، والأئمة والعلماء نحبهم في الله ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن الحق أحب. الحديث ضعيف، لكن شواهده في نصوص الكتاب والسنة لا تحصى. ولكن انظر إلى هذا اللافت الملفت واللافت للنظر، قال: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن، يعني ليس موجودا. طيب لماذا استدل الإمام ابن القيم رحمه الله بهذا الحديث الجليل في معناه؟ هذا الحديث لو أنك تدبرته أنهيت قصة وجودك وحياتك، فهمتها. هذا الحديث فلسفة حياة، هذا الحديث منهج حياة لمن أراد أن يفهمه حق الفهم. الكيس من دان نفسه، الكيس هو الضابط الحازم المتقن البصير الذي يبصر مواقع الأمر ويبصر الغايات. وهذا الحديث يفرق لك بين نوعين من الناس في النظر: الكيس والعاجز. الكيس عنده حسن نظر وبعد نظر، بصيرة. العاجز قصر نظر، العاجز لا يتخطى نظره موضع قدمه ومرمى بصره. أما الكيس فينظر إلى ما وراء ذلك، لذلك لا تتقلب به الشهوة والشبهة، وإن زل يكون قويا في نهوضه، قويا في عزمه. فإذا أردت أن تستفسر عن صفة هذا الرجل الكيس، جعلني الله وإياكم من هؤلاء الكيس، قال: من دان نفسه. ومدانة النفس ومداناة النفس ومقاضاة النفس ومحاسبة النفس شيء واحد، يعني هو كثير المحاججة والملاججة لنفسه، لا يمرر لها كل ما تأمر به، وإلا ليس من الكياسة في شيء. كلما همت نفسه وأملت عليه شيء وقف لها، فإن أمرت بالحسن قبل، وإن أمرت بالسوء لا يطوع نفسه لنفسه، وإنما يكون حازما في أمره، لأن النفس تملي عليك. النفس شؤم عدو من ألد أعدائك، طوعت للأخ قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وهو أخوه، ولكن أملت النفس عليه إملاء عجيبا، وهو إملاء لا تقبله الفطر، لا تقبله أبدا أن يقتل الإنسان البعيد الغريب، فما بالك بالأخ؟ يعني هذا لا تقبله الفطر، بل أقول لك لا تقبله فطر الحيوانات، ولكن طوعت له نفسه. وهذا إنما أقوله لتعرف خطورة النفس. من العيب ومن القصور في النظر ألا يعرف الإنسان أعداءه، سيقع وستكون الوقعة شديدة للغاية. لا بد أن تعلم أعداءك: النفس، الشيطان، الهوى، شياطين الإنس. إن لم تحكم هذه الجهات وتغلق أبوابها جيدا ستقع، وكما يقولون في عرف الناس: لن يسمي عليك أحد. إذا وقعت بين فكي النفس ستقرض، إذا وقعت بين فكي شياطين الإنس ستؤكل، إذا وقعت بين يدي الشيطان الذي لا يتركك ولن يتركك أبدا. وإذا أردت أن ترى شاهدا على إحاطته بك، انظر إلى قوله جل وعلا: عنه ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل الجهات التي لك في سيرك يرقبك فيها ويترصد لك وينظر إليه وينظر إلى جهاتك، فإذا ما أردت سبيلا للطاعة وقف لك وأحاط بك. وللعجب أنك ترى أن الشيطان استخف الناس فأطاعوه، وقد يكون شيطانا إنسيا وجنيا فاستخف قومه فأطاعوه، وأنت ترى هذا الاستخفاف في صورة الناس. هل كنت تتوقع يوما من الأيام أن تسير في الطرقات وترى شابا يضع ميك اب على وجهه، أو يلبس حلقا أو خاتما أو سلسلة لدرجة أنك تغض بصرك عنه؟ يعني وصلنا إلى مرحلة أننا نغض البصر عن الرجال والنساء لأنه اختلط الأمر عليك. تريد أن ترى ما جنسك، ما فصيلتك التي تويك، من أي جنس أنت؟ هنا تتذكر قول الله عز وجل عن سلطة الشيطان مع هؤلاء، ليس مع عباد الله المخلصين: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النساء تقوم بالعمليات الجراحية التي تنهي فيها موضع الحرف لتكون كالرجل سواء بسواء، وتجري العمليات وتنفق بإغداق حتى تزيل ما يعينها على الرضاعة فتكون هي والرجل سواء، والرجل كذلك يتأنث ويفعل العمليات الجراحية التي تزيل عنه ذلك حتى يتزوجه رجل. يعني فطر الحيوانات، أقسم بربي لا تقبل ذلك. لا ترى حيوانا ينزو على ذكر، لا ترى حيوانا ينزو على ذكر، وإنما ينزو على الأنثى حتى لو من خلاف جنسه، لكن على ذكر الحيوانات لم تعرف ذلك. أرأيتم؟ ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فاستخف قومه فوقعوا. فإذا لم تكن عالما أيها النبي بمسالك الشيطان وقعت وقعة شديدة، واحمد الله عز وجل كلما نجوت من إملاء النفس ومن كيد شياطين الإنس والجن ومن هوى النفس وهوى الآخرين، احمد الله، لأن غيرك فتن. فأنت تحمد ربك جل وعلا أنه سلمك من هذه الجهات التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذم. لو خفت عمل جهة تجد الأخرى تنشط. الشيطان حتى لو جاء رمضان، لماذا نرى الناس عصاة مع أن الشياطين مكبلة؟ النفس، أنسيت النفس؟ أنسيت شياطين الإنس؟ نعم، الشيطان المارد على قول أهل العلم يكبل، لكن عندك نفسك. لذلك لا تستغرب إذا رأيت الناس يقعون، وهنا تعلم شدة وخطورة النفس. فإذا لم يعلم الإنسان خطورة هذه الجهات وقع. فالكيس الذي هو ضابط لنفسه، حازم بعيد النظر، يرى الأشياء بعمق، عنده بصيرة. ما هي صفته يا رسول الله؟ من دان نفسه، يعني قام على محاسبتها، لأن النفس لو تركت لها الزمام قتلتك وطوعت لك ما لا تقبله الفطر، كما طوعت للأخ الأول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، وكما طوعت لامرأة العزيز أن ترمي يوسف بالبهتان. لذلك لما جاء موضع البراءة ماذا قالت؟ قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وانظر إلى هذه المبالغة في الصيغة، أمارة، يعني كثيرا ما تأمر وتملي على النفس أشياء لا تقبلها الفطر ولا تقبلها العقول السوية. فانظر إلى خطورة النفس. وهذا باب لو اتسعت فيه ما انتهيت، ولكن تكفيك هذه الإشارة. من دان نفسه يعني قام على محاسبتها أولا بأول. لو أنك رجل ذو مكانة ولك ناس يعملون عندك، فأخطأ أحدهم، هل تحاسبه أم تتركه يسترسل في الخطأ؟ تحاسبه، لأنه لو استرسل في الخطأ لربما عدا ذلك وتعدى إلى غيره من العمال فأفسد عليك تجارتك وعملك، فلابد من المحاسبة والمقاضاة. فلماذا لا نتعامل مع أنفسنا معاملتنا مع أهل الدنيا؟ هذه المقاضاة كلما أخطأت في حق الله قمت ترافع وتقاضي وترفع صوتك في وجهها، اتق الله جل وعلا واحذري سخط الله. هذا هو الكيس، من دان نفسه وقام بمحاسبتها وعمل لما بعد الموت. ألم أقول لك أن هذا الحديث فلسفة حياة إن صح التعبير، منهج حياة، وعمل لما بعد الموت؟ ألا ترقب في هذا الحديث أنه لم يأتي ذكر الدنيا؟ لم يقل عمل لما قبل الموت، لأن العمل الحقيقي يبقى ذخره ويظهر أثره بعد الموت. نعم أنت سترى من بركة الطاعة الشيء الكثير في دنيا الناس، لكن المجازاة الحقيقية ستكون في الحياة الحقيقية. هل نحن نحيا في حياة حقيقية؟ أبدا، هذه صورة. لذلك لو نظرت في أمثال القرآن الكريم لوجدت أن المثل المضروب بالدنيا مثل سريع الحركة، لأن الدنيا سريعة وستمضي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، سرعة فأصبح هشيما تذروه الرياح، انتهى الأمر. فانظر إلى المثل واربط بينه وبين قيمة الدنيا وحقيقة الدنيا، وهي في الآخر في نهاية المطاف جيفة قذرة نتقاتل عليها ونحزن ونأكل قلوبنا كمدا وهما، وهي جيفة ليست الحياة الحقيقية. لذلك قال وعمل لما بعد الموت. والوصية لي قبل حضرتكم أنه لابد أن نشهد في العمل لما بعد الموت، لأنك لن تجد من يعمل لك، من يؤمنك. نعم صدقة جارية وعلم ينتفع به وعمل صالح، لكن من يضمن لك أنه سيعمل لك بعد الموت؟ قد ينشغل الأبناء وتطحنهم الدنيا، وأقرب الناس إليك ينساك، فلماذا لا تحتاط؟ ولماذا لا أحتاط؟ العمل لما بعد الموت، ولا بد في العمل أن تنظر إلى العمل الأسمى والأعلى الذي يبقى أثره. وهذا هو التخطيط الجيد أيها النبلاء في سيرنا إلى الله. دائما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن العمل الأعلى والأسمى، لا يبحثون عن سفاسف الأمور، لا يتناقشون فيها أصلا، وإنما يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. منهج حياة. لو أن الإنسان قام عليه حق القيام نجا من ضجيج الدنيا وصخب الحياة. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انظر إلى الفقه حتى في السؤال، يا رسول الله متى الساعة؟ أناس مشغولون بحياة أخرى لما بعد الموت، لكن انظر إلى سؤالاتنا أنت وقدرها أنت كيف ما شئت. انظر إلى رجل أراد أن يتقدم إليه شاب ذو دين وخلق وكفاف، على أي شيء يسأله؟ وأنا رأيت فيما رأيت في حياتي هذه الأربعينية أو القريب منها، رأيت من المشاهد ما لا يحصى من المآسي، من بيوت تهدمت بسبب غياب الدين. يعني يرى الوجاهة في الشاب والدنيا تجري في يده، ولكنه لا يصلي فيقبله للدنيا التي في يده، وريثما وما هو إلا وقت قليل للغاية، وينهدم البيت. لماذا؟ لأنك لم تسأله عن كيفية سياسة البيت. البيت لا يساس بالمال، المال هذه أداة، لكن البيت يساس بالدين وتقوى الله. إذا اخترت امرأة ذات دين وذات خلق فافعل ما شئت، أما إن اخترت ورقبت الجمال والحسن وهي اختارت المال، ستتمتعون شهرا شهرين سنة سنتين 15 عاما، لكن سيبقى الكدر في الحياة. لماذا؟ لبعدنا عن الدين. وقل هذا في الزواج وفي غير الزواج، كلما نحينا الدين عن حياتنا كلما ازددنا بؤسا. لذلك قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، والمعيشة الضنكة لا لذة فيها أيها النبلاء، لا راحة فيها لأنها ضنك. حتى قد يملك المال ويعيش في ضنك. لماذا أصحاب الأموال يعيشون في ضنك؟ لماذا؟ ألم يحصلوا السعادة بالمال؟ لا، لم يحصلوا السعادة بالمال. وأنا تكلمت في خطبة لو رجعت إليها لعلك ترى ذلك عن مفهوم السعادة في ضوء الكتاب والسنة والنظريات الحديثة، أن النظريات الحديثة تفسر السعادة على أنها تحصل مال، فكلما امتلكت المال كلما كنت سعيدا، وما رأينا ذلك في قارون. يعني القرآن ضرب لنا المثل بقارون، فما رأينا السعادة معه بالمال، وإنما رأينا أنه يتمتع به قدرا من الزمن ثم بعد ذلك يعذب بالنعمة التي تعلق بها قلبه، وهذا من الجزاء الذي يستحقه، لأن الإنسان كلما تعلق بشيء غير الله عذب به. يعني القلب إذا تعلق بالنساء يعذب بالنساء لأنه تعلق بغير الله، تعلق بالمال يعذب به، لا ينام، لا يهنأ، لا يجد سعادة، رغم أنه يملك وعنده رصيد في البنوك يكفيه إلى أن يموت وبعد الموت، لكنه لا يسعد، ولا أبناؤه من بعده يسعدون بهذا المال، ضنك. هذا متى أيها النبلاء؟ إذا كان الجمع لغير الله، إذا لم يؤدي حق الله جل وعلا في ذلك. لذلك قال وعمل لما بعد الموت، فاعملوا لأنفسكم، وعلينا أن نختار العمل الذي يبقى ذخره. وما وجدت عملا يبقى ذخره كالعلم. لذلك العلم أيها النبلاء باب لو فتح لك فقد فتح لك الخير. لا أطلب منك أن تكون عالما أو صعادا على المنابر أو مجاهرا في الندوات، ولكن يكفيك أن تسمع، أن تقرأ، أن تتعلم، هذه نعمة كبرى. لو فتح لك هذا الباب فأنت إلى مرتبة عالية للغاية، للغاية. العلم لذة غير مكدرة، أما لذات الدنيا كلها مكدرة. وأنا الآن لعلي أعرض عليكم لغزا وأستطيع أن أجزم أنكم لن تجدوا له حلا. ما هي اللذة من لذات الدنيا، أو ما هي اللذة من لذات الدنيا السالمة من التنغيص؟ أعطيكم شهرا من الآن تفكيرا، ائتني بلذة واحدة من ملذات الدنيا لا تنغيص فيها، اختر ما شئت. الأكل فيه تنغيص، هذا الوعاء أيها النبلاء البلاء، لو وضع أمام عينيك أطايب الطعام ولذائذ الشراب، هل تأخذ منه لوعائك إلا ما قدر له؟ خلينا أمام مائدة عظيمة للغاية، بمجرد ما يمتلئ الوعاء انتهى الأمر، انتهت الشهوة. طيب لو زدت يحصل البلاء، فتكون اللذة التي كانت منذ دقائق لذة أصبحت تعبا ومرضا وتحمل إلى الأطباء، نسأل الله السلامة والعافية، مع أنه من أطايب الطعام. المشروبات قل ما شئت فيها كما قلنا في الطعام. طيب النوم لذة للبعض، لكن قد يكون كدرا وتنغيصا، لأنك لو نمت وتعديت الحد لربما تشعر بتعب في جسدك كله، ولربما يكون النوم بريدا إلى الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. كم من أناس، وهذا والله مما يخيفني للغاية، هذا من أكثر الأشياء التي تخيفني، أن ينام الإنسان ولا يقوم من نومه. فأي عمل ختمت به يومه؟ هل نمت على وضوء؟ هل قلت الأذكار؟ هل ختمت يومي بطاعة؟ الناس في غفلة شديدة، يعني هو لا يعلم أن النوم بريد إلى الموت، لذلك يغفل لا يستعد. طيب إذا كان بريدا إلى الموت فلتنم متوضئا ذاكرا، اجعل آخر كلامك قبل أن تمضي التوحيد، الذكر، حتى إذا قدر الله عز وجل، أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم، تكون على طاعة، تكون ختمت يومك بذكر وطاعة. لكن من منا يتذكر هذا؟ هذا من الأشياء التي تخيفني للغاية، لأنه بريد للموت. النوم، الحر، رغم أن الناس ينتظرونه لما ينتفعون به في النباتات وفي الزروع وما شابه ذلك، لكن إذا زاد عن حده أضر بك. هو نعمة، لكن لو زاد عن الحد تكون منغصة مكدرة مكدرة. البرد إذا اشتد عليك رغم أنه نعمة ينتفع بها في بعض الأشياء، لكن لو زاد على حده لا يستطيع الإنسان أن يتحمل. قل ما شئت في كل ملذات الدنيا، لا بد أن تجد هذه اللذة منغصة مكدرة عدا ما يتعلق بطاعة الله جل وعلا. وأعلى الطاعات العلم، لكن سترى النفس تنازعك فيه. فالكيس هو الذي يحاسبها دائما، لأنك إذا أردت، الشيطان لا ييأس من إنسان إلا كما ييأس من طالب العلم، لأن طلب العلم سينيرك، سيفتح لك طرق الفهم، وهو لا يريد ذلك، هو يريدك في غفلة عمياء. فإذا ما سلكت سبيل العلم عض على أنامله، لأنه لا يريد ذلك. فلا ييأس من إنسان إلا هذا الذي بدأ يطلب العلم وبدأ يفهم، وبدأت المعرفة تفتق ذهنه إلى مجالات معرفية عظيمة. هذا هو الصنف الأول، الكيس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا هو تفسير كل ما مضى، أحسن الظن بربه ولكنه أساء العمل. فالعاجز، وانظر إلى هذه الكلمة، العاجز، رغم أنه قد يكون قوي البدن للغاية، وهذا أيضا من المفاهيم المختلة عندنا، أن تظن أن القوة قوة البدن، أن تظن أن القوة قوة البدن، وهذا خلل كبير للغاية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا كان يملك من قوة البدن؟ أما تذكرون حينما ذهب ليجتني سواك الأرك ثم جاءت ريح شديدة فأكفأته فضحك الصحابة، لأنه لما كشفت الريح عنه بانت دقة ساقيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من التعليم بالموقف المهم للغاية، قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ ليس هذا من مفهوم القوة. قال: والله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. طيب، أريد شاهدا يدلل على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يساوي عند الله شيء، وهو سمين. إذن فالعبرة ليست، أو المفهوم، مفهوم القوة ليس في الأبدان، قد يكون مفتول العضلات قويا شديد البنية ولكنه بطيء العمل، فما نفعه جسده؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وفي الآية الأخرى كأنهم خشب مسندة، ألواح خشبية ضخمة، ولكن ما أين العمل؟ القاعدة عندنا ما هي أيها النبلاء؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به جسده، لم يسرع به عقله، لم يسرع به قل ما شئت. العمل هو الذي يسرع به، هو بريدك للوصول إلى غايتك. فإن أحسنت الظن ولم تحسن العمل لم تصل، ستتعثر. فقال: العاجز. والعاجز كما ذكرت لحضراتكم ليس الذي لا يملك الآلة، قد يكون أعمى وقد يكون مقطوع الأطراف ولكنه سباق إلى الخيرات. والعاجز من أتبع نفسه هوى، قد يكون قوي البنية ولكن كلما أمرته نفسه بشيء وأملت عليه شيئا أطاعها، وهذا هو العجز، هذا هو تعريف العجز. كلما عرضت له شهوة وقع، كلما عرضت له شبهة يعني الأفكار استرسل معها. طيب أين الحزم؟ أين من دان نفسه؟ أين المحاسبة؟ كلما همت نفسك بشيء استرسلت معها وأديت لها مطلوباتها، إذن فمتى الوصول؟ النفس لن تكف أيها النبلاء عن الطلب إذا فتحت لها الباب ولو واربته قليلا، ستتعمد هي أن تفتحه على آخره، لأنها لا تريد لك النجاة. طلبت منك الشهوة ورأت منك عدم حزم، ستكرر الثانية والثالثة والرابعة، لأنك أعطيت لها الزمان. شر الناس من تقوده نفسه، وخير الناس من يقود نفسه. إذا استحكمت من قيادة النفس فقد وصلت إلى غايتك، أما إذا قادت النفس فهذه بلية عظمى. قال والعاجز من أتبع نفسه هواها، كلما طلبت شيئا أعطاها، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، يحيى بالأمنيات، وهذا من العجز بمكان. تقول له لماذا لا تقبل على ربك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ متى ستصل؟ حينما أكبر، حينما أخرج على المعاش، حينما أزوج أبنائي، حينما حين أماني، يحيى على الأماني. طيب أنت يا فتاة، يا أمة الله، يا أيتها النبيلة، متى ستتحجبين؟ متى ستتسترين؟ متى ستقبلين على ربك؟ حينما أكبر، حينما أربو على العشرين، حينما أتزوج، حينما أنجب. طيب ومن يضمن لك؟ سوف. فالأماني هذه محمل سيء للغاية، وفيه تزل الأقدام. تمنى كما شئت، ولكن اقرن ذلك بالعمل. لك أن تتمنى ما شئت، لكن إياك أن يكون ذلك خلوا عن العمل، هذه مصيبة. قلت لحضراتكم أن الحديث معناه مؤيد في شواهد الشرع، في الكتاب وفي السنة. الآية التي تفسر لك وتؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل، والآيات كثيرة، لكن أبرز ما يؤيد هذا المعنى قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وأريدك أن تتأمل في بلاغة السياق. من كان يريد، الإرادة عزم، عمل قلبي تتبع الجوارح فيه قوة وإرادة القلب، فإذا لم يكن مسبوقا بإرادة قلب وعزم قلب فلن يصل، لن يتحرك البدن، لن تتحرك الجوارح، فلا بد أن يكون مسبوقا بإرادة وتوبة وصحة عزم. من كان يريد الآخرة، هذا صح اختياره وحسن فهمه، فانظر إلى هذا الأثر: نزد له في حرثه. والزيادة هنا لا يعلم عددها ولا كميتها ولا كيفيتها، لأن الذي سيتولى الزيادة الكريم، وهنا ستسرح في كرم الله جل وعلا، وينطلق خيالك في تقدير هذه الزيادة، ولن تستطيع أن تقدرها، كما قال جل وعلا: وسنجزي الشاكرين. بأي شيء؟ قابل. حينما تأتي إليه سترى الكرم، سترى الجود، سترى اللطف، نزد له في حرثه. وكأن وجودك في الدنيا هنا للحرث، للعمل، للإنتاج، للبذل. ولكن انظر إلى البلاغة فيما يليها: ومن كان، صحيح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعمل مرتبط بحسن الظن وبحسن السير إلى الله عز وجل. انظر إلى الآية التي تليها: ومن كان، وانظر إلى البلاغة: رحم الله أشياخنا الذين علمونا كيف نقرأ العلم. فارق أيها النبلاء بين تحصيل العلم، هذا أستطيعه أنا وأنت، وبين كيفية قراءة العلم. أن تقرأ مع بعد نظر وحضور ذهن وبصيرة، ستقف مع كل آية أو حديث أو نص تراثي، ستقف لأن النظم يبهرك. قال: ومن كان يريد حرث الدنيا، لو قال نؤته لكان لك أن تفكر في الأمر، لكن قال نؤته منها. من هنا هذه أغلقت عليك كل الأبواب. يعني مهما طرت في الدنيا، انطلقت على الأرض وطفت في الأرض وانطلقت وارتفعت إلى السماء، منها لن تأخذ لك، لن تأخذ منها إلا ما قدر لك مهما فعلت. يعني هو يترك حرث الآخرة وعزم على اختيار الدنيا وقاتل عليها. طيب أما سمعت قول الله نؤته منها؟ وقد لا يؤتيك هذا، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. يعني قد يقتل نفسه عن الدنيا، وهذا من أغبن الناس، سبحان الله. يعني يترك حرث الآخرة ويذهب إلى الدنيا ثم لا يأخذ منها شيء، أو يأخذ ما قدره الله له، وهو ما لا يتناسب مع عمله الذي فعله. نؤته منها، ولكن الشديد حقا وما له في الآخرة من نصيب. هذه نسأل الله السلامة والعافية من هذه العاقبة، لأنه قاتل، وما دمت قد اخترت بما أعطاك الله من مشيئة وإرادة فلتتحمل اختيارك. فانظر إلى الذي يريد الآخرة والذي يريد الدنيا. كذلك قوله جل وعلا: من كان يريد الآخرة، من كان يريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أيضا انظر إلى التقييد الشديد، عجلنا له فيها. طيب خذ ما شئت لكن لمن نريد، ولن تؤتى إلا ما قدر لك وقدر عليك. فرفقا بنفسك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. قال الإمام ابن القيم يختم هذا الكلام: فإن قيل بل يتأتى ذلك، يحصل ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. هذا كله جميل، لكن لابد أن يكون مقرونا بالعمل. لذلك قال الإمام ابن القيم معلقا: قيل الأمر هكذا، نعم رحمته سبقت وعفوه وجوده كريم واسع، لكن كل هذا صحيح، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به. ليس الناس سواء في هذا، ليست القلوب سواء في تلقي هذا العطاء. لا يمكن أبدا لإنسان يختار الدار الآخرة على من يختار الدنيا ثم يسوى بمن يريد الدنيا، لا يمكن في العطاء، هذا غير مقبول. فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام، يعني كما هو موصوف بالجود والكرم موصوف بالانتقام، وموصوف بشدة البطش، إن بطش ربك لشديد، وموصوف بعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد أسمائه وصفاته، يعني يجلس هكذا يأتي بالأسماء يقول العفو الرحيم الكريم، لو كان الأمر على هذا لتساوى البر والفاجر، لكن العمل هو الذي يفصل. قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا يستوون أبدا، لا يمكن، ليسوا سواء. فلو كان الأمر على هذا لاستوى واشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر وولي الله وعدوه. كيف يتميز الناس؟ أنا لا أستطيع أن أحكم على الناس إلا بميزان واحد وهو العمل. قد تكون من أشد الناس بؤسا في الدنيا وفقرا، لكن عملك أكثر مني، فأنت عند الله أرفع مني ولو كنت شيخ الإسلام أنا، وهكذا. فالأمر هو العمل الذي يترجم عن طبيعة نفسك. فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته، لأنه مجرم مقترف للمحرمات، وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من. فإذا سأل سائل الآن، وهذا مما يحسن أن نختم به درسنا، من ينتفع بحسن الظن؟ فقال: بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة. يعني قد يقع في سيئة لكن سريعا ما يلحقها بحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة وعمل لما بعد الموت ثم أحسن الظن، فهذا هو حسن الظن. وأما الأول الذي هو معتمده حسن الظن مع سوء العمل، قال فهو الغرور. وهذا من دقيق فقه الإمام ابن القيم، أنه فرق بين حسن الظن وبين الغرور. يغتر بربه، يعتمد على شيء ليس موجودا، وهو أن الله سيغفر له ويرحمه ويلطف به، وهو مكب على المعاصي. لا، الله عز وجل بين الفريقين: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوي هذا ولا يستوي أبدا مع ذاك، لا يمكن، لأن المسير مختلف ولا تستطل هذا الفصل. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم وهو يختم، يقول لك: لا تمل مما قلته، هو يحاول أن ينفذ بالمعرفة إلى قلبك، لا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة، لأنه ضلت فيه أقوام. الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال تعالى، انظر إلى الدليل العظيم، أبهرني هذا الدليل الذي يفرق بين حسن الظن بالله والغرور. قال إن الذين آمنوا، وهي قريبة من الآية التي تفضلت بها، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كم عمل؟ ثلاثة، وكلها أعمال عظيمة للغاية. ماذا فعلوا؟ آمنوا، هاجروا، جاهدوا. انظر ماذا يقول بعدها، أولئك يرجون. انظر متى جاء الرجاء، حسن الظن مع العمل. وأي عمل؟ إيمان ومجاهدة وهجرة، أعمال عظيمة للغاية. قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، هؤلاء يستحقون المغفرة والرحمة. لكن أن يركب المحرمات ثم بعد ذلك يقول أنتظروا الفرج، فرج من يا رجل؟ وقال جل وعلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، كل هذه أعمال، إن ربك من بعدها، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعد ماذا أيها النبلاء؟ بعد هذا العمل الذي قدموه وبذلوه، فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير موضعه. أسأل الله أن يرحم الإمام ابن القيم، وأن يرحم السادة والعلماء من علماء أمتنا، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يرزقنا الخير، وأن يجعلنا على دربهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم البقيات الصالحات أعمالنا. نفعنا الله وإياكم بما قلنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.